العلوم بتاعت القرآن النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للقرآن ظاهرا وباطنا وحدا ومطلعا، يعني أربع علوم من علوم القرآن. أربع علوم. شيخ قال ربنا سبحانه وتعالى ما خلقناش عشان نموت على الجهل، قال إنما ربنا خلق العباد لينزل عليهم القرآن ليعلموا عن القرآن ما لم يعلموه من ظاهر الآيات، من ظاهر الايه الآيات. زي ما قلنا كل نبي من الأنبياء معجزة، من المعجزات كانت معجزة حضرة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم. جمع القرآن الكريم جميع العلوم، ظاهرها وباطنها، وجمع كل علوم الأولين والآخرين. سيدنا موسى، سيدنا موسى عليه السلام خد 9 آيات، 9 آيات نبوة، 9 آيات بس نبوة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا اختصه بإيه؟ بالقرآن الكريم. أول ما نزل القرآن الكريم كانت سورة اقرأ، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل اقرأ، سيدنا النبي قال له ما أنا بقارئ. علماء الظاهر قالوا ما أنا بقارئ دي يعني ما بعرفش أقرأ، يعني أنا إيه ما بعرفش أقرأ. قال له اقرأ، قال ما أنا بقارئ، يعني إيه اللي أنت عايز نقرأه؟ ما أنا بقارئ، أقرأ إيه؟ كويس. فقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ بتالت مرة، فقال اقرأ بالباب، اقرأ باسم ربك الذي خلق. أول ما أمر ربنا بنزوله لمين؟ لا للناس. بالك ما أمر للناس بنزوله كان اقرأ. خد بالك ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم بالقرآن. لا، قال ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. والناس مش فاهمة الآية. قال بعض الناس اصل معنى الآية دي يعني ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش القرآن ده لحد إلا لما نقول لك. إزاي؟ إذا كان أصلا لما سيدنا جبريل عليه السلام كان بينزل بالقرآن كان كتبة الوحي، الكتبة بتاعت الوحي كانت بتكتب وراء القرآن، يبقى إزاي مش هيقوله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فيكتب الصحابة ما يقال على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. شفت بقى؟ يعني أصلا هيتبلغ من الأساس، هيتبلغ. ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه. لما يجي لك الوحي تقول هي دي مش باينه للناس؟ هي دي مش باينه؟ ما ايه؟ ولا تعجل بالقران. طيب من قبل ان يقضى اليك وحي، يعني لحد الوحي لما يجيدك، يعني معنى كده ان حضره النبي ايه؟ عنده القران. ولو جبناها من بوابه العلم البسيط او علم الشريعه، ربنا سبحانه وتعالى من باب الشريعه قال فطره الله التي فطر الناس عليها، فقال صلى الله عليه وسلم فطره الله التي فطر عليها الناس عليها القران، القران الكريم مطبوع على ايه؟ على الروح. فطره الله التي فطر الناس عليها، كل ابن ادم ولد على الفطره. ليه؟ قال عشان حاجه اسمها روح التكريم. روح التكريم دي بتنزل في الطفل اول ما يتركب السمع والبصر، بتنزل ايه؟ روح التكريم. فالفطره الله التي فطر الناس ايه عليها. فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل، بص بقى، لخلق الله. اهي الخلق الاول. فامر النبي صلى الله عليه وسلم بانه ما يعجلش بالقران، لان علوم القران المطبوعه على الروح يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم. انت لا تعلم، لكن حضره النبي صلى الله عليه وسلم يعلمها. فقال له رب العزه ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحي. فلما جول اليهود وقالوا له اخبرنا بقى يا محمد، طالما انت نبي اخبرنا بقى عن اهل الكهف، عايزين عذابهم وعايزين حكايتهم. خلي ربك ايه يقول لك. هم اتفقوا على ان النبي لو قال خمسة هم يقولوا ستة، ولو قال ستة هم يقولوا سبعة، ولو قال ثمانية يقولوا له سبعة. ليه؟ عشان يكذبوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم بكرة أخبركم به. فحصل ايه؟ فغاب الوحي. النبي صلى الله عليه وسلم غاب الوحي. ايه؟ غاب. فقالوا لقد قال رب محمد ودعوا تركوه. هو ربنا ساب ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ما ودعك ربك وما قال. قال سيقولون خمس وسادسهم كلب، ويقولون ست وسابعهم كلب، مش كده؟ ويقولون سبع وثامنهم. قال لهم كل اللي عايزين يقولوه كانوا بيتفقوا عليه ان هم يواجهوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال قل لهم، قال لحضرة النبي قول عدتهم عند ربهم. النبي صلى الله عليه وسلم حطهم في موقف صعب جدا، قال لهم عند ربهم كويس، فما تكلموش. وحاجه قصه ايه؟ اهلك. فربنا سبحانه وتعالى قال له ولا تعجل بالقران. هم النبي صلى الله عليه وسلم ان يخبر، فقال له انتظر. فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم. اذا لما سيدنا جبريل نزل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال اقرا، قال ما انا بقارئ. ما قالش سيدنا جبريل انا لا اعرف القراءه او انا لا اقرا. خد بالك تفرق. قال له اقرا، قال ما انا بقارئ. قال اقرا، قال ما انا بقارئ. قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. من هنا الإنسان الذي كان لا يعلم؟ سيدنا آدم عليه السلام. كان كده قال إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وبعدين قال إيه؟ وعلم آدم. يبقى خلق الإنسان من علق، مش كده؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم. علم الإنسان ما لم يعلم. ترجع للآية تقول وعلم آدم الأسماء كلها. فالإنسان هنا هو مين؟ سيدنا آدم عليه السلام. تمام؟ نزلت آيات القرآن الكريم بالأحداث. بالإيه؟ بالأحداث. تحدث واقعة أو سؤال أو استفهام أو حادثة، فينزل الإيه؟ فينزل القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم نزل بالإيه؟ بالأحداث. سواء كان سؤال، سواء كان استفهام، سواء كان ظاهرة من الظواهر زي كسوف الشمس، زي كسوف القمر، زي زلزالة الجبال، كلام ده كله كان ينزل القرآن بالأحداث. طيب الحدث انقطع من باب الظاهر، القرآن نزل بالأحداث وقد انتهت الأحداث، لكن القرآن نزل، هو ده اللي احنا بنقوله بقى، ليخبر عن اخبار من كان قبلكم ومن سيأتي بعدكم ومن فيكم. يعني القرآن جل اللي فات واللي حاضر واللي آت. تمام؟ كان من اعجاز القرآن من حيث الظاهر الآيات الكونية، فتحدث القرآن عن خلق السماوات والأرض وصف بيئة كانت جاهلة لا تعلم إلا الشعر، كده جنوه عصر الجاهلية. جاء بأخبار السماوات وخلق السماوات وخلق الأرض ووضع الجبال ووضع النجوم في بيئة كانت لا تعلم إلا الشعر، القراءة والكتابة والشعر، فكانوا شعراء. لذلك جاء القرآن الكريم على نفس ما كان لديهم من علم الايه؟ الشعر. ازاي؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. هما كانوا يمسكوا في حتة القافية دي بتاعت الشعر. الدنيا ماشية بالإيه؟ بالقافية. إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان. بص القافية، بص خواتيم الآيات. هم كان ده علمهم الايه؟ الشعر. الشعر والقافية. فجاء القرآن لا هو نسخ ولا هو ايه؟ شعر. حاجة جديدة عليهم خالص، وهم في سوق عقاظ كانوا بيتباروا في الشعر والنثر والادب والسجل والوصف، وكانوا يستخدموا الفاظ اللغة العربية لإعجاز كل القبائل العربية اللي كانت بتيجي تنزل فين؟ إلى مكة في سوق عقاظ. فكان الشعراء بيتباروا، تلاقي معلقات موجودة من الشعر على أسطار الكعبة. فجاء القرآن بحاجة جديدة، هم كانوا وصلوا إلى علم البلاغة والشعر إن ما كانش حد بيقدر يباري أهل مكة في الشعر. الجزيرة العربية، الجزيرة العربية ككل ما كانش حد يقدر يباري في اللغة والزجر والنثر والمدح والذم. لذلك جاء القرآن بما يخالف كل دول، حاجة جديدة هم ما يعرفوش عنها. لا تقدر تقول على هو له قصد بس ما ينفعش يبقى شاعر، كويس؟ وله رواية ما تقدرش تقول عليه نثر، ولا تقدرش تقول عليه زجل، ولا تقدرش تقول عليه مدح، ولا تقدرش تقول عليه ذم، مع ان القرآن ضم كل دول، ضم كل ده. فالقافية وجدت في الآيات، والمدح وجد في الآيات، والذم وجد في الآيات. قال على الشعراء: ألا تجد أنهم يهمون في كل واد يهمون، وإنهم يقولون ما لا يفعلون. بيقولوا ليه؟ عكس اللي بيفعلون. ربنا مدح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن الله معرضون. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. كلها مدح ها وذم ونثر زاد وقصص. ففاجئ أهل مكة بحالة جديدة ما شوفهاش قبل كده، ما عرفهاش قبل كده. لذلك كان كبار اللي هم الكفار اللي هم عندهم بلاغة كانوا بيتسحبوا بالليل ويقعدوا تحت شباك النبي صلى الله عليه وسلم عشان يسمعوا وهو بيقرا القرآن، وبعد كده يجي وقت الصبح ويطلع ياخدوا بعضهم ويطلع لفيتهم عشان حد ايه يشوفهم. ليه؟ كان بيتمتع بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هو عارفه ده شعر ولا نثر ولا ذم ولا مدح ولا زجل ولا ايه بالظبط. كل حاجة في القرآن فيها كل الشعراء، كل الشعراء كانوا يتحدثون ويفخمون الصغير ويصغروا الكبير. يعني جرير وفرزدق كان دايما يقعدوا يشتموا بعض، بس يشتموا بعض ايه؟ بالشعر. فيجيب صورة ليست حقيقية ولكنها كاذبة، خد بالك ليست حقيقية وهي كاذبة، ليوصل صورة يحقر من شأن مين؟ الايه؟ الخصم. القرآن جاء بالصدق بالصورة ليذم ويحقر وهو حق. بص بقى الاثنين. فالفرزدق قال ايه؟ جرير قال ايه؟ قال زعم الفرزدق انه سيقتل مربعا. المربع ده اللي هو يقولوا عليه ابن الارنب الصغير او ابن الفرس الصغير، يعني حاجة كده بلية. فبيقول ان الفرزدق ده زعم ان هو يقتل ده، معنى كلمة زعم يعني بص يعني أنا يعني هيئة أسد يعني مش كده كمان قال ألا فابشر بطول سلام يا مربعه يعني عمره ما يعرف يقتلك أصلا ده نوع من أنواع الإيه التألهجاء والتصغير. جاء الوليد بن المغيرة بعد ما قال على القرآن الكريم أعلاه لمثمر وأدناه لمغدق وقال أنه يعلو ولا يعلى عليه وبعدين لما قال لا لا لا لا لا لا لا ده أنت كده هتقعد ده أنت صباح قال لا لا لا ده كلام سحر رجع في إيه في كلام فربنا هجاه قال عليه إيه الهماز مشاء بنميم عطل بعد ذلك زنيم فوصلوا ما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بس بقى ذمه بس ايه ذم بايه بحق فقال واللاتي لقد صدق محمد فيما قال إلا واحدة إلا إيه واحدة صدق في كله إلا واحدة فقال ما هي قال زنيم وأطل بعد ذلك زنيم معناها إنه مش ابن أبوه شوف يأتي القرآن بذم ويخبر عما لا يعرفه ها المذموم فرحهم وقال لها واللاتي لقد صدق محمد فيما قال وإني لسائلك عن الآخرة آخر حاجة والله ومطلع سيفه لا تقول لي الصدق او لا اقتلك قالت واللاتي لقد صدق محمد فيما قال شوف بعد السن ده كله والعمر ده كله زنق نفسه مع رقم فجاء فكان كلام القرآن في الزمن يخبر عن الصدق فاحتار شعراء مكة فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى جاب على لسانه التحدي قالوا جيب سورة زي اللي بيجيبها محمد قال لهم لو ده ليس كلام الله فلتأتوني بسورة معرفوش قالوهم طب هاتوا 10 آيات شوف بقى شعراء مكة والأدب والنس والزجل والمبررات اللي كانوا بيقولوها والأشعار اللي كانت تنطلق على لسانهم معرفوش يجيبوا 10 آيات ولا يفهم بآية واحدة فتحدى القرآن بلاغة من الكفار تمام ثم جاء القرآن الكريم بما يعجز أهل مين أهل مكة ويخبر عن التي أخفي عليهم إزاي جاء بخلق الإنسان وقد أخفي على أهل مكة طب النبي الكفار دول هيعرفوا إزاي الخلق الإنسان ملا إزاي ولا يعرفوه إزاي ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أخبره في القرآن على بداية الخلق على بداية ايه الخلق ثم اخبر بخبر موجود ولم يستطيع ادراكه. ازاي؟ لما انتصر الفرس على الروم جمل حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا محمد لقد انتصر المشركين على اهل الكتاب. يعني انتوا بعد كده احنا ايه هننتصر عليكم. المشركين انتصروا على ايه؟ على اهل الكتاب الكفار، لان الفرس كانوا وثنيين يعبدون النار. فربنا سبحانه وتعالى في سورة الروم قال ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون ايه او في بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد. فانتظر الكفار حرب الروم مع الفرس وارسلوا رسلهم الرسل بتاعتهم عشان يعرفوا الاخبار. قال لهم في بضع ايه سنين وبضع سنين ما بين ما يزيد عن 5 ويقل عن 10. فجاءت الاخبار بانتصار الروم. وهرقل كان ملك الروم ندر لربنا ان هو انتصر هيخش المسجد الاقصى حاف القدمين. بص الترتيب باش ازاي. فحضرة النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن انتصار الروم قبل حدوثه بسنين. طب فين يلاقي العرب ده؟ العرب معرفوش واحد بس يقول لهم على حاجة واحدة بس وتطلع صدق. فكانوا يروحوا للكهنة يقولوا احنا عايزين نطلع رحلة الشتاء يعمل ايه؟ يوم جايب اللي هو الازلام يوم فارك الازلام يعمل كده ومساحب يقرأ وما تطلعش خلاص ما يطلعش. واحد عاوز ايه يتجوز ما تتجوز ما يتجوز. يعني حولوا حياتهم كلها للحظ. انما الانصاب والازلام اهو يضرب يضرب القدح ده يبقى مش كده يعملوا كده اللي هو اللي احنا بنقول الدنيا لا الدنيا بتاعت اللوريتا ديت اللي هم عاملينها كده تلف تلف تلف بتاعت القمار وتيجي على اي حاجه بقى انت وحظك بقى اللوري. ولم يعلموا خبر واحد. لذلك كان استمرار الكفار على كفرهم ليس فتبان ليس كفر بالله ولكنه حق على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ما قذف في النار الا الحد. كل اللي حاقد دخل النار. كل اللي حاسد دخل النار. لذلك كان كل الكفار اللي لم يأمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم كانت مشكلتهم مع مين؟ مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. بيكذبوه مش عايزين يصدقوه. مش عايزين ايه يصدقوا بيكذبوا كده كده يكذبوا سلام الله. فكان خبر القرآن على كل ما يعلموه ولا يعلموه اعجاز لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تمام نعم احنا لسه ما خدمناش. فهاك ايه ظاهر القرآن الآية تنزل الآية لتخبر عن حدث، لتخبر عن وقعة، لتخبر عن منظومة لا يعلمها المشركين، ولكنها في ظاهرها لا ايه معنى، واثنين وثلاثة. لذلك القرآن الكريم حيتن سائر لحد يوم الدين مع بص، ودي الاعجاز الايه الكبير للقرآن الكريم، ان هو يستمر حتى قيام الساعة. تمام؟ فاخبر عمن كان ايه في احداث من باب الشريعة لم يحضرها النبي صلى الله عليه وسلم، فاخبره عن يوسف وقصته، واخبره عن سليمان وقصته، واخبره عن سيدنا نوح وقصته، واخبره عن سيدنا لوط وقصته، واخبره عن سيدنا عاد وقصته، واخبره عن قوم صالح وقصته، واخبره عن سيدنا ادم وقصته، واخبر حضرة النبي صلى الله عليه وسلم عن المخلوق الاول، الاول اللي هو سيدنا ادم عليه السلام، وحكى كيف خرج من الجنة. فكان القرآن للعرب اعجاز في كل شيء، لم يستطيع احد من الكفار والمشركين ان يباري القرآن ولو بآية او بصورة، ما عرفوش ليه، لان كل آية كانت تخبر عن شيء يعلموه فيصححوه او لا يعلموه فيخبروا عنه. التكرار تكرار الايات السور وتكرار القصص، تكرار مواضع احداث، تكرار ايه مواضع احداث، مفيش حاجة اسمها تكرار، مفيش حاجة اسمها ايه تكرار، لكنها اختلاف مواقع احداث، زوايا مختلفة من الحدث، عشان يبقى عندك جانب ايه جانب ملم بجوانب معينة، لو كل جانب لو جمعته مع الجوانب الاخرى تكتمل الايه. لذلك في مثلا قصة احد الانبياء ذكرت مرة واحدة ولم يتكرر ذكره، زي قصة سيدنا يوسف ما تقررش ذكرها تاني خالص. ليه؟ لان القرآن مسك حياة سيدنا يوسف من كان طفل لحد لما بقى عزيز مصر. طب السؤال، هل في احداث تاني لم يذكرها القرآن؟ كتير، لان القرآن تكلم عن وجوده سيدنا لو هو طفل، وبعدين لما عاش في قصر العزيز، وبعدين لما رفع ابويه على العرش. طيب بعد كده ليه ما ذكرش حياة سيدنا يوسف بعد كده؟ ليه القصة هنا السؤال، ليه ما ذكرش حياة الانبياء بعد كده، سيدنا يوسف بعد كده ليه؟ طب ليه سيدنا ابراهيم جاب قصة سيدنا ابراهيم وهو صغير، وجاب سيدنا قصة سيدنا ابراهيم وهو كبير، وجاب قصة سيدنا ابراهيم وهو مع ابنه؟ طب بعيد جوانب الحياة بتاع سيدنا ابراهيم فين؟ ما جابهاش القرآن. طب قصة سيدنا لوط جاب قصة حياته ايه لوحده، جانب واحد. طب قصة سيدنا صالح جانب واحد. زي ما قلنا ان الايات اللي نزلت اذا كانت بتدي جانب، لكنها بتخبر عن جوانب اخرى يعلمها علو الحقيقة أهل الحقيقة. لا لا القرآن القرآن لا يستكمل لكن الحديث يوضح معنى. ما هي بص كل آية كل آية لها ظاهر وباطن سواء كملت أو لم تستكمل. لكن القصة هنا في التكرار في الشريعة بيمسك جانب من جوانب حياة أحد الأنبياء لكنه في باطن العلم لا هو بيتحدث عن مرحلة من مراحل السير إلى الله. يعني سيدنا يوسف سيدنا موسى يعني سيدنا موسى في الشريعة هو نبي الله موسى في الحقيقة هو قلب العبد المؤمن. الشيطان في الظاهر اللي هو قال له اسجد مش هسجد قال له اخرج فانك ايه لعين ده في الظاهر ان انما في الباطن النفس. فكل جزء من كل جزء كل جزء من اجزاء حياة نبي هي في الاصل لها ظاهر ولها باطن ولها حد ولها مطلع. سيدنا نوح سيدنا نوح ركب السفينة ايه سيدنا نوح ركب السفينة السفينة السفينة في الحقيقة هي السير الى الله. خد بالك السفينة في الحقيقة هي ايه هي السير الى الله. الصلاة الشريعة في الشريعة هي الأداء. الصلاة في الشريعة أداء أداء فربنا لما أمر بالصلاة أمر بأداء الصلاة صح لكنه لما أمر بها أمر بإيه بإقامة الصلاة. إحنا بنعمل إيه بنؤدي الصلاة. فمن باب الشريعة إقامة الصلاة يعني الأداء بتاع الصلاة لكن من باب الحقيقة أداء قيام الصلاة إذا وقف العبد وقال بسم الله الرحمن الرحيم سمع المولى تبارك وتعالى يقول ذكرني عبدي الحمد لله رب العالمين يسمع الخطاب الله بيقول حمدني عبدي. لذلك سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كرم الله وجهه كان اذا جرح في معركة واراد ان يكوي الجرح بالنار قال لا تفعلوا حتى ادخل الصلاة فاذا دخل الصلاة كوى الجرح وما بجسمه من جروح وما سمعه له تأوها. يعني ولا كأن في حاجة اصلا هذا الصلاة نحن ناموسة تخليك تزن كده بين في الصلاة وتلطش وشك شوية وتلطش خدك اليمين شوية وتلطش على قفاك شوية وقلتك شوية ولو بتصلى عليك الناموسة تخليك تتنطط دي اسمها ايه اسمها اداء انت بتؤدي الصلاة. لكن اقامة الصلاة في حالة الخشوع والتواجد وفي حالة دخول الصلاة لا اذا العبد وصل الى اقامة الصلاة لو عملوا معاه ايه وهو مش هنا خالص. يعني فيها بقى ناموسة ولا غيره. يعني تلاقي واحد واقف دبانة تيجي جنب وشه يعني كده تيجي تاني ده لو في الفلاحين. لكن لو في الفلاحين بقى روح صلي المغرب كده في وقت ونص ولو جدع روح صلي. لا فيها كوي بالنار ولا فيها حاجه ولا فيها كوي بالناموس. هدوق مش هتعرف تصلي. يعني حاجه صعبه جدا. واخد بالك؟ ففي فرق بين اداء الصلاه واقامه الصلاه. ففي ظاهر الايات اقامه الصلاه انك تصلي. لكن في الحقيقه او في باطن المعنى اقامه الصلاه انك انت لما تدخل الصلاه تخش في حالة خشوع. وليس الخشوع بالتصنع. يعني خشوع ليس بالتصنع. لانك اذا دخلت هي مرتبة يصل اليها ايه? الصالحين. اقامة الصلاة للصالحين. اقامة الصلاة. دي فين? عشان كده قال افلح من تزكى. وذكر اسم ربه فصل. بس. فعلي وذكر اسم ربي ايه? فصل. كفاية ده علي نحن. يلا صل. انما اقامة الصلاة ربنا خاطب بها المؤمنين وخاطب بها المتقين وخاطب بها ايه? الصالحين. قال واقامة الصلاة وايتاء الزكاة. واقيموا الصلاة. ها? ان الصلاة كانت على مين? على مين? على المؤمنين. مش كده? ولا على المسلمين. بص لفظ القرآن على عمومه. قال افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. خلاص. كده خلاص. انما المؤمنون قال ايه? كأن الصلاة كانت على المؤمنين. مش على المسلمين. كتابا موجود. واقيموا الصلاة. ادي اقامة الصلاة. لذلك امتى تعرف ان انت دخلت في علوم ونفحات القرآن? اذا كان لك بعض من مما اخبر به ربنا سبحانه وتعالى عن ايه? عنه في القرآن الكريم. والذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللهو معرضون. وهم الذين هم عن اللهو معرضون. تعال بعد اللهو ده خش بقى في اللهو. ودنت. تمام? والذين هم للزكاة فاعلون. خلينا مستغطية كده كفاية. يبقى كده? الاصل ان يكون لك فيما امر به ما? فيما امر به ربنا سبحانه وتعالى لازم يكون لك في ايه? نصيب. لازم يكون لك نصيب. تمام? عشان كده بنقول ظاهر القرآن احنا واخدين به. باطن القرآن للمؤمنين. ليه? للمؤمنين والمحسنين. مطلع القرآن للمحسنين والصالحين. حد القرآن لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم خصوصية. يدي فيها مين بقى? لأي حد. هو عايز. عشان كده سيدي فخر الدين قال ايه؟ واعتصر القرآن حدا ومطلع. واعتصر القرآن حدا وايه؟ كان مرة قاعدين في درس من الدروس فبيقولوا ان القرآن ظاهرا وباطنا ومطلعا وحدا. فقلت لهم لا. ان القرآن ظاهرا وباطنا ومطلعا وحدا ومطلعا. اختلفنا فترة طويلة على دي. اقول لهم لا عم الشيخ قال حدا ومطلعا. وما هو لا مطلعا وحدا. الحديث بيقول كده. قعدنا نقول دي حد عمك الشيخ ما نزل القصيدة. سيدي فخر الدين نزل القصيدة ليه؟ قال واعتصر القرآن حدا ومطلعا. فيدي حضرة النبي العلوم دي لأي حد. لأي حد هو يريد. يبقى خص بمين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. المطلع ده يخص بمين؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. اما المؤمنين تبدأ الايمان تعرف امتى ان انت دخلت في الايمان؟ اذا رأيت في القرآن المعاني فوق المعاني اللي انت بتقراها في التفسير. لذلك ده مربوط. خد بالك الموضوع ده مربوط بالنفوس. مربوط بايه؟ بالنفوس. ازاي مربوط بالنفوس؟ الاول النفس الأمارة بالسوء يخلص منها المريد. تيجي النفس اللوامة تخلص منها المريد. تيجي النفس الملهمة. تيجي النفس الايه؟ بعد النفس اللوامة النفس ايه؟ الملهمة. في النفس الملهمة دي ما بينك وما بين الإيمان خطوة. ما بينك وما بين الإيمان إيه؟ خطوة. وده أنا بخليها درس لوحده اللي هو قصة وترتيب النفوس. خلينا في الوقت ده. ما بينك وما بين الإيمان خطوة. ليه؟ الملهمة بعدها المطمئنة. النفس المطمئنة. ربنا قال الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. اول ما القلب يذكر الله اللي يحصل تطمئن القلوب. وبعدين يقول ايه؟ الا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني ايه؟ يعني نزول النور الالهي على القلب يعني قلب العبد المؤمن. يوم القلب يعمل ايه؟ يذكر ربنا فايه؟ فيطمئن بالذكر. الناس بيقول لك طب ما كده الايه متكرره. طب متكرره عندك انت. ربنا قال الذين تطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فقالوا دي ما هي دي هي دي؟ لا مش هي دي هي دي. لأن الآية الأولانية بتقول إن الذكر اللي نازل على القلب يطمئن به القلب. والجزء الثاني بيقول لما القلب يذكر ربنا يطمئن. يعني دي غير دي. وده باطل القرآن. تبدأ بوادر الإيمان عند العبد اذا خد اسم الأمارة واللوامة والملهمة. يبقى ده ما بينه وما بين المطمئنة علوم القرآن. يظهر للمريد ايه؟ يظهر للمريد نفحات ربانية تجيله في الايات القرآنية. وكأنه بيقرأ القرآن من لأول ايه؟ مرة. ادي الاولانيه. بعد كده يعمل ايه؟ ياخد حاجه اسمها يوقع عليه ما يسمى بالجوهر المكنون. اللي هو علوم او ثمار علوم القرآن بعد اكتمال الايه الايمان. من موطن الايمان الى درجة الاحسان، ما بين الايمان والاحسان ده ايه؟ يقول عليه باطن القرآن. يرى، عشان كده مشايخنا قالوا فيهم ايه؟ قالوا ايه فيها؟ قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين. يعني لما يقرأ في القرآن يرى بعينه ما لا يراه الناظرين. في حد كده من الاخوان من السيد ابراهيم يعمل ايه؟ العلم يقرأ والمعنى يجيله، قباله، والبعض كان يرى بين السطور سطور. في بعض اخواننا، كانوا يروا بين السطور سطور، يعني يرى سطور من القرآن وبين السطور يرى سطور. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الايه الناظرين. يرى علوم معاني الايات وهي غير موجودة بالقرآن. يرى السطر واسفله ايه؟ سطر بالمعنى. نفحات ربانية بتيجي للعبد المجتهد في اورانه، لذلك الكل مرتبط بالاجتهاد في الاوراق. تمام؟ يبقى هنقول تاني، علوم القرآن باطن القرآن هي نفحة من ربنا سبحانه وتعالى على الذاكرين اللي ترحلوا من النفس الأمارة واللوامة ووصلوا الى الملهمة. طب ما فيش الكلام ده، هقول لك اقرا الايه انت اصلا قاريها وخلاص، بتقرا الايه وخلاص، وممكن تغلط فيها اصلا يعني، وممكن يبقى قران تقيل قوي قوي زي ما كنا قلنا قبل كده. قلنا قران قبل كده ايه قصه القران فين؟ ان القران ظاهرا وباطنا ومطلعا وحدا ومطلعا. يديك ربنا معاني القران إذا ترحلت من الأمارة واللوامة إلى الملهمة. شيخ قال إذا المريد، لسه كنا جايين بنتكلم في حاجة، وقعد بيسأل سيدي فخر الدين، فبيقول له يعني علامات الإيمان تبدأ منين؟ قال حاجتين اثنين. سؤال الأولاني بيقول على علامات الايه الايمان تبدأ منين؟ قال بص على المريد وبص على صوته. بص على صوت المريد، ان كان في صوته هدوء، كان في صوته ايه هدوء، فاعلم انه قد اصيب بنور من الذكر. النور ده يعمل ايه؟ يخفض صوته. طيب لو احس عادي ضحك، قال ان انكر الاصوات لصوت الحمير. يعني ايه؟ مش عايز يقول ده مريض حمار، انما هذه الآية ان انكر الاصوات. خد بالك وانا بتكلم وانت بتتكلم، بص نفسك تعرف انت، تعرف نفسك امتى؟ لما حد ينرفزك، لما حد يضايقك، لما حد يوم يخليك تخرج عن شعورك، انجعرت انطبقت عليك الايه. اما جعرتش اصبحت في حاجة من النور الالهي. قال طيب يا عم بشير طيب وال ونعرف منين ان المريد الانوار استقرت في قلبه؟ قال من علوم القرآن ان وجدت المريد يسأل ويتحاور في معاني القرآن اعرف ان بدايات النفحة الربانية قد طرقت قلبه. ان اول النور الالهي ما بيستقر في القلب تلاقي الواحد وهو ماشي عمال تيجي في صورته في عقله ايات ويرى ليها ايه معاني صغرى لوقت الايه، ولا هو اصلا بيفكر ان في ايه اصلا، ولا هو بيفكر في اي حاجه في القران، لكن هو ماشي بيعمل اوراده يبص يلاقي جات له ايه وجاله معنى، ايه ومعنى. ده رزقكم فين؟ ورزقكم فين؟ في السماء. قال لك رزقكم في السماء ده يعني ربنا هيجيب لنا كوسه وبطاطس من السماء؟ ربنا قال ورزقكم في السماء. امال ايه؟ قال ده الالهامات الربانيه الروحانيه اللي بتاتي على قلب المؤمن يعرف بيها ايه علوم القرآن. دي جاية لك منين؟ رزق جاي لك منين؟ انما بطنك دي رزقها منين؟ من الارض. انت بتاخد رزق بطنك من الارض. طب ورزقكم في السماء ده اصحاب الايه؟ السلوك، اصحاب التأهل، التأهل لتجليات الانوار الالهية على العبد، على قلب العبد يأتيه بمعاني. ها؟ يأتيه ايه؟ بمعاني إلهية. رزق. التاني بقى ورزقكم في السماء. رزقكم في السماء ايه يا عم؟ واحنا بنصطاد حمام هو حد شاف بطاطس ولا جرجير ولا خيار ولا برتقال طالع في السماء؟ سيدي ابو الحسن الشاذلي رضي الله عنه قال علمت ان رزق لن يأخذه غيري فاطمأن ايه قلب. وربنا قال يخرج. انما ورزقكم في السماء ده رزق المؤمنين، لان الانوار الالهية تأتي منين؟ منين الانوار الالهية؟ تطلع من الارض. ها؟ ما تقول الانوار الالهية تطلع منين؟ بيجي منين؟ من السماء. فورزقكم في السماء بما وما توعدون، يعني كل نور الهي جاي لك من السماء ده وعد ليك، رزق جاي لك مخصوص. قال في علوم القران يرزق العبد ايه؟ علوم القران منين؟ منين؟ انوار الهيه وتجليات الهيه ناتجه من الذكر ينزل على العبد بالمعنى. على العبد بايه؟ بالمعنى. هذا ورزقكم في السماء وما توعدون. لذلك الكل يرى في ايات القران ما لا يراه ايه غيره. كل حسب مرآته، كل حسب نوره، كل حسب وصوله، كل حسب درجته، كل حسب ما سلك الى ربنا. لذلك علوم الاولياء غير علوم الا المؤمنين، وعلوم المؤمنين غير علوم ايه المسلمين. لذلك خصوة اقامة الصلاة خصة بها مين؟ ها؟ المؤمنون. خص المؤمنين باقامة الصلاة، ورحمة ربنا انه ما خصش مين؟ المسلمين. لان لو ربنا امر المسلمين ان هم يقيموا الصلاة كل المسلمين هيروحوا فابو بلاش، لكن فذكر اسم ربي ايه فصلى. الحمد لله فصلى وحلو قوي كده ومصلي بيسقط الفرد من عليه. انما المؤمن له ايه؟ اقامه الايه الصلاه. شوف بعض الاسئله. يا ايتها النفس المطمئنه ارجعي الى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كلمة النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك ايه راضية مرضية. بعد النفس ما توصل الى النفوس لما توصل الى النفس المطمئنة بعد كده توصل الى النفس الراضية وبعد كده توصل الى النفس الايه المرضية. الناس يقولوا ده يا سلام يا ايات ويجعل اي واحد مات يقولوا يا ايتها النفس المطمئنة. مطمئنة مين؟ مطمئنة مين؟ نفس ايه؟ نفس ايه المطمئنة؟ فيش حاجة اسمها نفس مطمئنة. مطمئنة ازاي؟ يا ايتها النفس المطمئنة ارجع الى ربك الراضية مرضية. هو ديت النفس المطمئنة هي ترجع لربنا بعد ما مات؟ ترجع له ازاي؟ ده سيدنا عزرائيل بيجي يقفش الروح مالها بقى راضية مرضية ازاي؟ لكن ده مرحلة من مراتب النفوس يوصل للمطمئنة وبعدين يوصل للراضية ويوصل للمرضية ودي هنبقى نخللها يوم مخصص ليها يعني. سؤال الثاني وقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. ما هو القرآن العظيم والمراد بالآية؟ شوف لقد أتيناك سبعا من المثاني. السبع المثاني اللي هم خدموا في دين النبي صلى الله عليه وسلم. دين النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ منين؟ من بعثة النبي؟ لا. بيبدأ منين؟ من نزول سيدنا آدم حتى النفخ في الصور. كل بيخدم في دين النبي صلى الله عليه وسلم. الكل يأتي مبشرا بالنبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا آدم كانت الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأن آدم نبي الله وأن محمد رسول الله. سيدنا موسى أشهد أن لا إله إلا الله وأن موسى كليم الله وأن محمد رسول الله. سيدنا إبراهيم أشهد أن لا إله إلا الله وأن إبراهيم خليل الله وأن محمد رسول الله. مفيش نبي من الأنبياء استأثر بالشهادة إلا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فسبع مثاني خدموا في دين النبي صلى الله عليه وسلم ودول سبع أربعة مثاني. سبع أربعة قال ربنا مثاني من باب الشريعة سبع آيات الطوال في القرآن. من باب الحقيقة سبع أربعة. أربعة ملائكة الله مقربين والأربعة أولي عزم من الرسل اللي هم معروفين طبعا والأربعة الأقطاب أربعة أئمة الشريعة أربعة سيدات النساء أربعة بدلة القرآن. سبع أربعات دي برضو هيبقى لنا كلام فيهم بالتفصيل. القرآن العظيم اللي هو ما أنزل على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم كاملا مكتملا. يعني القرآن نزل على حضرة النبي بعلوم الظاهرة والباطنة والحد والمطلع ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم إلى آخر الآية. في رواية لقد جاءكم رسول من أنفسكم أفضلكم أحسنكم أعظمكم. لقد القرآن صالح لكل زمان فهنا الرسول له معنى آخر وصالح لكل زمان. فما معناه في زماننا؟ القرآن صالح لكل زمان وحضرة النبي موجود في كل زمان. ازاي لكل زمن؟ قال صلى الله عليه وسلم يأتي على رأس كل مائة عام رجلا يجدد للإيمان يجدد للإيمان شباب اللي هو يسمون ايه الخليفة. فيقول على حضرة النبي يا واحدا احدا قد لاح في صور، يعني ايه؟ يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم، بعدين بقى صورته سيدنا ابو بكر، وبعدين بقى صورته سيدنا علي، وبعدين بقى صورته سيدنا الحسين حسن، وبعدين بقى صورته سيدنا الحسين، وبعدين بقى صورته الأئمة والخلفاء. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم له كام اسم؟ بيقولوا 100. حضرة النبي، حضرة النبي له 124,000 اسم، لأنه في كل زمن في كل زمن له ايه؟ اسم. فكل خليفة له اسم، هو صورة لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. تستمر النبوة والرسالة في أولياء الله الصالحين. لذلك حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. لذلك يقول في سيدي فخر الدين: خلافة قبل البعثة الله إنها تقوم على إتيان خرق الإيه؟ العوائد. فلو كنت بسم الله للجهل أمحوه، ولو كنت بسم الله للسحب أعطتي، ولو كنت بسم الله للميت حيه. كل صفات الأنبياء السابقة هتلاقيها في خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم، فهم صورة لمين؟ لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الكل صورة، عشان كده ايه؟ الكل منه وفيه كان وعنده تفنى الظهور ولم تزل ازمانه. كل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، كل بياخد من حضرة النبي صلى الله عليه وسلم على قد ما هياخد، على قد قدره. لذلك يسري فخر الدين ايه؟ لنصرة منه في مراتبنا تسير الكل اقمارا منيرات. شيخ بقى قال في الحق، لا في الحقيقة ولا في الحلم، هو قال كده. لما تيجي تقول لي ده انا شفت النبي صلى الله عليه وسلم، لا شفته ازاي؟ ده انت لو شفت النبي وشافك وبصرك يعني سير الكل اقمارا ايه؟ منيرات. انما انت بتقوم من الحلم كده عندك احساس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم له رؤية تانية. من نظر الى النبي صلى الله عليه وسلم يا عم الشيخ اصبح صحابيا. واضحة دي؟ القرآن نعم. بل هو بقى الاولياء، دي قصة الاولياء. الولي اصلا، الولي صورة الحضرة، الخليفة صورة للنبي صلى الله عليه وسلم، صورة. فاركبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال: اركبوا محمدا في آل بيته. يعني ايه؟ يعني اركب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، عاوز تشوفه بص في اهل بيته، بص في الخلفاء من اهل بيته، بص للصالحين، بص للاولياء. عشان كده مفيش ولي ولا صالح الا لما يكون من اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، او له فرع من فروع اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت الناس ايه؟ ماسكة في الجلاليب بتاعتهم، ماسكة في جلابيتهم. كلنا كده ايه؟ ماسكين في جلاليب اهل البيت. واحد مش شعبطين على قد ما نشعبط، على قد ما ايه؟ ما كل واحد بيقدر يشعبط. وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها. ما معنى كلمة انفسكم في كلا الايتين؟ طيب، وخلق لكم من انفسكم، قد جاءكم رسولا من انفسكم، خلاص. وخلقنا لكم من انفسكم ازواجا. طب السؤال بقى، طالما السؤال ده جاي من عند السيدات، يبقى بقى شريعة الراجل يتجوز اكتر من واحد؟ اتنين لا، تلاتة، اربعة. طب مع الازواج ما هو كده اهو. وخلق لكم من انفسكم، خلق خبال خبال، لو هناخدها بقى من باب ده، لا هو قال ايه؟ خلق لكم من انفسكم ايه؟ ازواجا. فانتوا فاهمينها ازواجا دي يعني كل واحد دي زوج؟ لا، ما لو كل واحد دي زوجة يبقى ازواجا يعني ايه؟ ناس كتير. إنما قال من أنفسكم خلق لكم إيه؟ قد بالك خلق لكم من الأنفس السبعة قبالة خلق لكم من الأنفس السبعة سبع صفات إلهية خلق لكم من النفس سبع صفات إيه بعد ما تخلص النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة والملهمة والمطمئنة والراضية والكاملة وصلت إلى تبدل الصفات كونه قادرا عليما متكلما حيا مريدا سميعا بصيرا كام سبعة وعندك سبعة يبقوا كام 14 لما هبص على 14 يبقى كل واحد ايه في السبعة زوج سبعة ازواج يبقى كام 14 سبع نفوس قصادهم خلق منهم ايه السبع صفات الالهية احمد ربنا ان نتكلم في باطن الآية يبقى سبع نفوس مقابلهم ايه سبع صفات الهية السبع صفات الهية خد بالك يعملوا كام السبع دول والسبع دول 14 لما تيجي تحسبهم على السبعة يبقى اتنين يبقى خلق لكم من نفسكم ايه ازواجا بص بقى قال لتسكنوا اليها السكن السكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم الى الابد لانك انت لما توصل الى اكتمال النفس يعني معناها ان انت دخلت في مراتب الايه لا وجود الفؤاد والفؤاد حالة الصالحين تنقلب النفوس الى ايه الى فؤاد بعد ما يخلص النفوس بتاعه لانه حيتعيب ويركبه السمع الالهي والبصر الالهي والقدرة الالهية ها كل الكلام ده كله السبع دول اللي تسكنوا اليها فان سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا النعيم هو المقيم الى الابد ليه اصبحت في كنف الحبيب هو ده تسكنوا اليها هو فكرك تسكنوا اليها يعني معنى الحديث كده خلق لكم من انفسكم ازواجا لتباتوا عندهم ما باخدوها كده يعني تقعدوا معاهم تباتوا معاهم يعني تباتوا عندهم يعني تسكنوا لا يعني تباتوا عندهم مفيش الكلام ده مقصود بها ذكر القلب يعني شوف لا مقصود بها ذكر اللي هي ساعة وجود الفؤاد لا ده الفؤاد ده فوق خالص قال سكن الفؤاد فعش هنيئا يا جسد هذا اللي هو سكون الفؤاد ده اللي تسكنوا اليها دي هذا النعيم هو المقيم الى الابد ليه النعيم مقيم الى الابد قال اصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الحبيب فعيشه العيش الرغد ادي سكون لتسكنوا اليها مش لتسكنوا اياها يعني تقعدوا معاهم وتجيبوا اكل وعيش وسكن تقعدوا تاكلوا مال ده ومال القران الكريم ومال الكلام ده انما ده الازواجا واضح كده فتح اللهم كرمنا ولا تهنا رب العالمين اللهم لا تجعل فينا محروما ولا مطرودا ولا متخلفا ولا متعسرا يا رب العالمين اللهم احفظنا في الظاهر وفي الباطن يا رب العالمين اللهم اجعل لنا في انفسنا يا رب العالمين كرما ونورا يا رب العالمين عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين يا حضرة النبي وسل الفاتحة اللهم صل على فتح كده اللهم اكرم اخواننا في الخارج اجمعين يا رب العالمين ايدهم بتأييد اهل البيت يا رب العالمين عنا واياهم مرزوقين برزق اهل البيت يا رب العالمين احفظنا واياهم يا رب العالمين نجنا واياهم يا رب العالمين استرنا واياهم يا رب العالمين يا حضرة النبي وسيد الفاتحة الله صلي على